فبقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة يعني أدعو الله سبحانه وتعالى تنور قلوبكم قبل عقولكم قبل أذانكم. يعني عايز أقول لكم كده على مفاجأة عظيمة إن إحنا في حلقتنا النهاردة وبكرة هنتكلم عن كلام أعتقد والله أعلم إنه مستهدف أو مخطط. يعني أنا ساعات بميل لنظرية المؤامرة ساعات وفي بعض الأمور أقول لا، لكن في الموضوع ده بالذات واللي بيحصل كأن الناس بتستنى مثلا إن إحنا نمشي أو إحنا نغيب فترة ولا إيه اللي يحصل، وتبص تلاقي الدنيا خربت والدنيا باظت وهرتلة كتير بتحصل وخلط مفاهيم في الدين والأسرة والعلاقات وهد منظومة الأسرة بطريقة غير عادية. أنا يعني قبل ما أرحب بيكم أقول لكم أهلا وسهلا وحشتونا موعد برنامجنا. أنا عايزة اللي يسمعني النهاردة الأم تجيب بناتها، هاتي بناتك، هاتي بتوع إعدادي وثانوي علشان هنتكلم على جزء خاص بيهم النهاردة، هاتي بنتك المقبلة على الزواج وبنتك اللي في جامعة، وانت كزوجة حديث الزواج أو لسه متوسط عديت 10 سنين ولا عديته بقى 20 شبه حالاتنا كده، اقعدوا اسمعوا عشان تشوفوا ازاي نكون لبنة صالحة تصلح المجتمع، ازاي نكون صوت حق لا يخفت ابدا، ويوم لما نلاقي باطل نقول يا رب هذا باطل وهذا منكر لا يرضيك يا رب، احنا مش راضيين عن الكلام ده. فخلونا نبتدي حلقتنا. انا بنبه حلقه النهارده حلقه مهمه جدا جدا، وحلقه بكره نفس الكلام. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبكم للي انا هقوله ويفتح لنا يا ربنا بالصدق والاخلاص، قولوا امين. يلا بينا. هنا نقول عمل درامي ومسلسل إعلامي بيذاع على الشاشات بيدخل بيوت كتير جدا، ملايين البيوت. طبيب أسنان طويل عريض وبيقولوا عليه وسيم، عرفش طبعا لن تنفعه، أقسم يمين بالله لن تنفعه الوسامة اللي بيحكوا عنها، ما شفتوه الصراحة. لكن اللي بيقدمه من حرام أو نشر، فين السيناريست ولا السيناريو ولا مؤلف المسلسل ده فين؟ أنا عايز أشوف الناس دي تقبل ربنا تقول إيه؟ نشر حرام ونشر زنا وفواحش. الطبيب ده يروح يتجوز بنت أصغر منه بعشرين سنة وبعدين يطلق مراته. ليه بقى طلقها؟ عشان اكتشف إن هو بيحب أمها، فتطلع مراته حامل بقى، يعني مراته اللي طلقها دي حامل، وحماته دي اللي حبها هي في سنه تقريبا. بعدين يكتشف بقى ان البنت بقى اللي طلقها ديت والام الاثنين حوامل. طب البنت كانت حامله، بان حملها بعد الطلاق، لكن الام زنا سفاح، والاثنين حوامل من الراجل نفسه طبيب الاسنان. حصل زنا من الام وهي زوجه محصنه متزوجه. ده انا بسمعوا الالفاظ اللي انا بقولها دي عشان دي الالفاظ اللي لازم تتقال. زنت بطليق بنتها وحملت منه سفاحا بطفل زنا. ده لجب نسمي الأمور والأحداث بمسمياتها. سمعينا بقول ايه؟ بمسمياتها الحقيقية. عشان ايه؟ عشان احنا بقينا في زمن صعب عمال يخلط علينا المفاهيم ويلبس علينا ويلبس على الناس دينهم ويلبس عليهم الجملة ذاتها. وده مسمى ايه؟ ده تحرر. أصعاد يعني مصر هي عندها عوز وتبريرات بقى وتبريرات. لا تعالولي الأم اللي خانت زوجها دي وزنت مع طليق بنتها وحملت منه سفاحا، هتروح لزوجها والأكبر بيقول لك أصل زوجها أكبر منها بعشرين سنة، مش عاجبك تطلقي يا حبيبتي، ما انتش عاجبك وهو بعشرين وكذا اللي اتجوزتيه وكنت موافقة، لكن ما بقاش مبرر. وتفهموا ان هي حامل منه وتحاول تقنعه ان الطفل ده منه وابنه هو، مع انه بتقول لك ما لمسهاش من 3 سنين. ده مش عذر، انا بقول لك اهو عشان الرسائل الخفيه اللي بتيجي في عقول البنات والنساء يلي بتهدموا البيوت والاسره، ده مش عذر ان هي تعمل زنا وترتكب الفواحش. اصلها متضرره يا حبيبتي، متضرره من الزواج وزوجك ما بيمسكيش في الفراش، اطلبي الطلاق حلال اهو. عيب في نفسك بعد طلاقك وبعد انتهاء العده وروحي تزوجي من غيره، لكن ان احنا ناخد ان ده عذر وتفعل الفاحشه اصل زوجها وعجوز وبيكبر منها ب 20 سنه بالمستشفى له 3 سنين فيلا هوب واحد في سنها، استغفر الله. وتضع في عقول ملايين المشاهدين اللي بيشوفوه الكلام ده ان ده البديل لهجر الزوج، او اللي مش بيشوف او اللي بيخونه بيعرف هو كمان بنات، او ان بعده عن زوجته وهكذا فيبقى ده المبرر، هي كمان تروح تزني بقى وترتكب الفواحش بقى ايه بقى المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي. عشائها الراجل ده اللي هو طلق بنتها، المخرج مصوره. وشوف المعاني الخفيه يا امهات يا رجاله يا اللي في البيوت يا مسلمين يا اللي بتسمعوني، المخرج مصور الشخص ده جدع وغيور بقى يهبى، وده ايه الشهامه دي، وبيغضب ويثور بقى ويرفض ان ابنه اللي جاي في الحرام اصلا اللي هو زنا سفاح اصلا ينسب لحد تاني غير. شفتوا الشهامه والرجوله والغيره ايه ده؟ شفتوا خلط المفاهيم عامل ازاي؟ شفتوا تلبيس ابليس عامل ازاي؟ علاقه ده بالجدعانه، جدعانه ايه ونيله ايه؟ وعلاقه ده بالغيره والشهامه، ودي تاني اكبر مصيبه في المسلسل. يصوروا دفاع الباطل بيدافع باستماته عن منكر اصلا هو عمله، عن كبيره من كبائر حد من حدود اللي انتهكها. يقول لك دي البطوله الحقيقيه، زي قبل كده برضه على مدار 10 15 سنه فاتوا يصوروا البلطجي بتاع المخدرات اللي بيبيع واللي بيعمل وبتاع بيصرف على اخواته اليتامى، ده البطل الشهم. درجه ان مشهد اتعمل من 10 سنين اتحقق في الواقع، مشهد هتك عرض شاب وتلبيسه قميص نوم حريمي قلدوه في الحقيقه وبقت قضيه وبقت كذا بعد المسلسل تقليد بالحذافير. كأن هو ده الصح وده الجدعانه وده قانون الغاب، وقتلوا واغتصبوا كأننا في غابه، لا شرع ولا شرعنه ولا منهاج ولا حتى قوانين في بلد بيطبق فيها، لحد ما بقت جريمه بقى وخلاص القانون ياخد مجراه. ولما اتقفلت الحلقه ان الام حامل وهكذا وبتاع وقصه، والناس استنكرت ازاي وده زنا محارم والام ودي بنتها، والدخول بالامهات القاعده الفقهيه الشرعيه الدخول بالامهات يحرم زواج البنات، اما مجرد العقد على البنات يحرم الزواج بالامهات. خلاص بعدها خلاص يجي السيناريو بقى، سيناريو مفاجئ يفاجئ الجمهور بقى متلقي الجميع انواع الخبث ده، خبث ان هي مش ام البنت اصلا، مش امها الحقيقيه، ده هي مرات ابوها اللي ربطها على انها بنتها وهي يعني مش بنتها، والبنت بقى ما تعرفش خالص بقى، ما احنا عايشين في مد بطيخ، ما هي بنت ما تعرفش اساس السذاجه بقى والهيافه ومدى سذاجه المتلقي، حتى عمرها ما شافت شهاده ميلادها ولا عرفت اسم امها الحقيقيه مثلا ولا في اي، ما صدفتش الكلام ده. الحل المفاجئ ده عشان الازمه اللي حصلت في القصه عشان يبرر الزنا، هذا مش زنا محارم اهو، مش زنا محارم اه، والبطل الوسيم اللي بيقولوا عليه وحماته الحسناء الصغيره وهكذا اللي من سنه، وما طلعش زنا محارم والعياذ بالله استغفر الله، لكن ده مجرد زنا عادي يعني من اللي كلنا عارفينه وبنشوفه دايما بنسمع، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب، رب ان هذا منكر لا يرضيك. ده مسلسل بيتابعه ملايين بيخش كل بيت، والمفروض ان بيحكي قصه عيله او عائلات مصريه، ناس من طبقه متوسطه او فوق المتوسط بشويه. على ايه ان بقى الناس فاضيه صراحه، الحب والعشق والعلاقات الجنسيه والغرام والمخدرات والزنا والحمل الغير الشرعي والادمان والهيصه وكم المخدرات اللي موجود، كان هي دي الحياه، استغفر الله. فين نشر الفضيله والعفه والطهاره؟ الامور اللي بتحصل دي بتدخل في اللاواعي العقل الباطل للناس اللي بتتلقاه، والاطفال المراهقين والشباب والبنات الصغيره، وهم في دماغهم يعتقدوا الحاجات دي حاجات عاديه، ما عادي بتحصل بقى اهو. فحاجه اسمها ايه؟ الف المعصيه، سامعين بقول ايه؟ الحاجه دي اسمها ايه؟ الف المعصيه. وكان العلاقات الحب والزواجات والعلاقات بالناس دي عاديه. والتبرير بقى بالراحه بس يا جماعه عليا الله يكرمكم، التبرير بقى للكلام ده ان الحب مش بايدينا، اصل مالوش سلطان، وهنعمل ايه يعني؟ بس كمان الممثل كان زعلان قوي ان الناس متضايقه، يا نهار ابيض عايزه اكون بس هاديه على الشاشه عشان ما اطلعش بره. الناس متضايقه من الاحداث والمصيبه اللي بتحصل ديت. انت كنت مستني ان الناس تنبسط بالاحداث دي يعني؟ فعلا انت منتظر كده؟ وما نستنكرش الحرام والغلط والسواد اللي حصل، ونبقى زي الفئة التالتة من قصة أصحاب السبت. فاكرين ما حكينا عن قصة أصحاب السبت في الأعراف؟ شوفوا الآية كده، هاتي الآية بتاع سورة البقرة. وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خسف ليه؟ مين دول؟ ايه حكايتهم؟ اسألهم بقى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا تأتيهم يسبتون. شفت الأمر إزاي؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى بيبلوهم. وكتير منهم كانوا فاسقين، ربنا قال كده، كانوا بيفسقوا، كانوا فاسقين. طب في أمة بقى، قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شوفوا الآيات اتشرحت إزاي. سكان القرية ثلاث أقسام، انقسم سكان أهل القرية لثلاث طوائف. ثلاث طوائف، طائفة عاصية اللي احتلت، ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، فكان يوم السبت السمك كله يجي، فكانوا يحفروا حفر من يوم الجمعة عشان لما يجي المد يوم السبت السمك يقع في الحفر وما يصطادوش. اهو انا ساكتين اهو، فيحتالوا. ولما خلاص السبت يعدي ياخدوا، يفتحوا الحفر وياخدوا السمك اللي ايه اللي حفروا له يوم من يوم الجمعة بالليل. يبقى أول فئة الفئة المحتالة. تاني فئة الفئة المصلحة اللي بتحذر من العقوبة الإلهية. طب والفئة التانية ايه؟ فئة صالحة، يعني عارفين ده غلط بس صالحة في نفسها، ما عصتش ربنا ولا حاجة بس ما نهتش عن المنكر، بل إنها ولم تنهي عن المنكر، لم تعصي الله ولم تنهي عن المنكر. بصوا، أول حاجة العصاة اللي هم السبتيون محتلون، عذابهم كان عذاب أليم، ربنا مسخهم لقرود. ذكر في التفسير قال إن الواحد من دول من الممسوخين دول كان يعرف قريبه من الآدميين، هو تحول قرد خلاص، يتمسحون بهم يجوا جنبيهم كده، والآدمي لا يعرف مين فيهم، أنت قرود كلها وعارف ده مين بقى، فيقول لهم الآدميين ألم ننهاكم عن انتهاك حرمات الله، فيشيرون برؤوسهم نعم وهم يبكون. قال بتاع حوالي 70,000. يبقى دول أول حاجة السبتي والعصاة. التانيين أمة تقف في وجه المعصية وعندها فقه وعندها إيجابية، بينصحوا بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر. دول كان جزاؤهم إيه؟ النجاة من عذاب، أنجينا، النجاة من عذاب ربنا على طول، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. ليه؟ ليه؟ ليه ربنا نجاهم؟ عشان استمروا. لما تعظون مضارع مستمر أهو، لما تعظون كانت لهم نيتين جمال قوي، نية لنفسهم هم معذرة إلى ربهم لعذرهم ولعلهم يرجعون، ونية تانية للقوم العاصين دولت لعلهم يمكن ربنا يهديهم ويرجعوا. دي الفئة التانية، ربنا نجا، يبقى العصاة اتمسخوا قرود، وبعدين الفئة المصلحة اللي أمر بمعروف ونهى عن المنكر. الفئة التالتة إنكار فقط، ولكن كان إنكارهم سلبي. ليه؟ لأنه بيثبطوا المسلمين، أنتوا بتعملوا كده ما تنصحوهمش يا سيدي، ما تسيبهم. طب انت مش عايز تقول منكر في قلبك وساكت، طب ما تسيبهم يعظون القوم. لما تعظون بيلوموا عليهم، لما تعظون قومنا الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ركزوا بقى في الجمال القراني، الفئه الثالثه السلبيه دي اللي ثبتوا غيرهم دول بقى ايه؟ ما ذكرهمش القران ولا ايه هو عذابهم ولا قال عليه حتى اي حاجه. ليه؟ اصلهم كانوا سلبيين، ما خدوش أي خطوة للتحرك أو أي خطوة للتغيير الإيجابي، مع أنه وسائله كتير جدا. أن أروح وأقول وأجهر بالحق، التصور والعمل الدؤوب وقول الحق وعدم الخوف من قول الحق، اكتفوا بالإنكار السلبي في نفسهم، خلاص إحنا عارفين ده غلط وخلاص. وثبتوا عزيمة الأهل الأمر بالمعروف أهل الإصلاح، وبيثبتوهم ويلوموا عليهم، فاستحقوا الإهمال وعدم الذكر، ما ذكرهمش القرآن، كأنهم لم يستحقوا العذاب بس كمان ولا يستحقوا الذكر. الله على يعني اللفتة الجميلة من لفتات القرآن وبلاغة القرآن، حتى لو ما كانش فيه لفظ أو حرف، البلاغة في الإهمال وعدم الذكر. شفتوا الجمال؟ اوعى نكون من اصحاب السبي ولا التانيين اصحاب الانكار السلبي. واجب الوقت الان يحتم علينا في خضم الفتن دي عمل واستمراريه، وقولوا ما تخافش، قولوا وعلي صوتكم هذا حرام، هذا لا يرضي، لو علي صوتكم بيه وعرفوا ولادكم وقولوا يا رب هذا منكر لا يرضيك، ونسعى لتغييره بذات الوعي. الحلقه اللي عاملينها النهارده دي زادت وعي ايماني، معرفه، تسميه الامور بمسمياتها، ده زنا، اسمه زنا وزفاء، حد من حدود الله، عشان نخرج بس من دايره التلاعب بالالفاظ، والناس ما شاء الله عماله بتزين الباطل. ادي اول حادثه. تاني حادثه، واحد بلوجر وخطيبته منزلين صوره ليهم، وفي وسطهم واحد حاطط ايده على عروسته كده، ما شاء الله ما شاء الله، صورة بلوجر، فاجئ البنت بقى، فاجئها فاروق بقى بيحبها في السينما بقى وعرض الزواج، تتبعونا بصوا خطوات الذين قوم قبلكم خطوة خطوة، لو دخلوا دب جحر دب هتخشوا وراه. يعرض عليها الزواج واتفاق بقى مع مين؟ البص الاولاني كان مع حبيبها السابق، بس هو ما طلعش حبيبها، طلع صاحب الولد اللي هو الخاطب ذات نفسه، وتصوروا بقى مع بعض وحبيبها القديم، والدنيا كده جميلة. هي علقت له قالت له احلى اكس، بس هفهمكم الكلام ده لان هو طلع وضح الامر ده، وهو قال احلى واحده شافته عينه، شافتها عين عيونه اللي هو عيون صاحبه يعني، فالناس ما توضح لهمش الكلام، ففهموا ان ده الايه اللي في النص ده ما بينهم، ده اللي ايه، ده اللي حاطط ايده على البنت، ان هو ده اللي خطيبها السابق او الاكس السابق بتاعها، وان الخاطب الحالي طلع بقى طلع وضح لا ده كان صاحبي وما كانش خاطبها ولا حاجه، وطلع وضح ما كانش خاطبها ولا حاجه، وده صاحبي، ولما انا خطبتها هي خدتني منه معظم الاوقات، فخروجاتنا كاصحاب مع شباب قلت والكلام ده، فهي سمته الاكس وانا الاكس بتاع زوجي عشان انت اللي كنت بتخرج معاه. طب ده تبرير؟ استنوا، ما خلاص بقى هو قال ده مش خاطبها، ده صاحبي انا وهي سمته الاكس عشان كده، ده تبرير؟ لا. طب ده صح؟ لا، ده مصيبة أكتر. ليه؟ تعالوا ما أقول لكم ليه. دي الصورة دي غلط ليه؟ فين ولي أمر البنت؟ فين الأب اللي المفروض أن الخاطب ده بيقول لك ما هو راح بس كان بيعمل شو عشان بلوجر وبتاع، يعني إيه ماشيين ورا الغرب كده وخلاص، أي حاجة فالنتين فالنتين ما عرفش بيقدم ويركع على إيه ده؟ يروح يتقدم لها في بيتها المفروض، يخطبها من أبوها من رجالة في البيت. إيه إيه؟ بنبهر البنات والشباب بفكرة غربية دخيلة علينا لا تمت لا للأخلاق ولا العفة ولا الطهارة ولا الحياء كبنت ولا لكرامتك وعزتك ومكانتك كبنت وكأنثى. الشاب يروح يركع على ركبته للبنت ويلا وبلالين وفرقية ويلا افت يلا يس نعم وهكذا، موافقة موافقة. فين الأب التهريج ده؟ فين رجالة العيلة يا جماعة؟ فين ان بنتهم كل من هب ودب حط ايده عليها ويحضنها صدا صاحب صح؟ ايه ده؟ ألا تغارون على أعراضكم وبناتكم؟ الفطرة المنتكسة دي، ده الحيوانات بترفض، ده كانوا بره جابوا قردين مسكوا قرد علشان في قرد جلب، مسكوا القبيلة بتاعت الرود قتلوا القرد دوت ومسكوا القرد دي شووه الشهر. الطائر البطريق هو اللي بيقعد على البيض والأم هي اللي بتجيب، هو اللي بيقعد على البيض ويقعد يدفيه والأم تروح تجيب، الأم تروح تجيب مجموعة من الأكل وهكذا. خلوني بس أشرح الحتة دي، الأم تروح تجيب الأكل والكلام ده، ففي بيضة فقست بخلاف البطريق، مش ده مش بطريق، راح جاب لها القبيلة كلهم خاينة، راح جابت البيضة دي حتى الحيوانات. فين الغيرة على الأعراض؟ فين واحد يطلع يزني بحماته وتحمل منه سفاحا وخلط مفاهيم البطولة والشهامة؟ بطولة ايه وشهامة ايه؟ وانتوا عايزين ترندات ولايكات وايه الكلام الفاضي؟ وبتغرز ايه في الامه وفي شباب؟ احنا مسلمين، احنا مسلمين، ايه اللي بتغرز ده؟ ايه اللي بتحط في عقول الشباب ده؟ فعل قبيح ومستقبح. واحد تاني سايب واحد غريب يحط ايده على خطيبته، ايه ده ويحاوطه بيها؟ ولا واحد لعيب كوره يقول لك اصل ده نيله ايه وبتاع ايه ولعيبه كره ايه وكلام فاضي ايه؟ هو ما جاش الا ابو تريكه بس عشان نبقى فاهمين، خلق وسمت وفعل وبره وجوه. نزل صوره لزوجته واحد ممثل اجنبي غريب عنها حاطط ايه ده ولففها، وفرحانين وفرحانين بده وعايزين نسقف ونفرح ونهيص الذي بهرته اضواء الغرب واوروبا يا استغفر الله. انت عزيز بدينك، عزيز بتمسكك بحدود الله، بنربي ايه في اولادنا؟ وعايزيننا نرضى بالمنكر ده؟ والله لن نرضى ابدا. وانا خصمتهم يوم الدين، وكل واحد بيتفرج عليا النهارده ما يقولش اللي انا بقوله ده وانا ابقى خصمته. انكر بقلبك يا اخي، طلع هات قلب بيتك وقول لهم غلط اللي بيعملوه في عقول المسلمين دولت، وهم اصلا مغيبين عن الحق مش فاهمين. يقول لك احنا عملنا حاجه والناس مالها كده، وايه العالم الرجعيه دي؟ فين معاني العفه والخير والطهاره، الهدى والتقى والعفاف والغنى اللي بيقدموه ده؟ ايه ده؟ مصيبه. الناس واخدهم قدوه. قدوه ايه وبتاع ايه؟ قدوه ايه؟ دول مش قدوه، دولت عارفين ظهور التحوت، هم دول اللي يطبق عليهم نص الحديث ظهور التحوت، ناس زمن الهيافات، ناس ماشي اي قيمه وعلوها. لا احنا زيهم ولا حياتنا زيهم، ولا حياتهم تناسبك ولا تناسب اولادك. كل ده اسم واقع افتراضي اصلا متزوق كده ومتزين، غير حقيقي بالمره. لما تنحرف البشريه عن مبادئها وتفقد كرامتك وعزتك كمسلم عشان تلحق بالبم، والله قلنا الحيوانات بترفض ده، ما بتؤمنش بمبدأ أصلا. الجاهلية زمان قبل الإسلام كان الرجل الذي لا يغار على أهل رجل منبوذ بين العرب. عايز أقول لكم تخيل بقى، كانت الحروب أصلا بتقوم حمية للأعراض وغيرة للأعراض. تاريخ كان أحد حروب الفجار الأربعة، التالتة منهم، الحرب التالتة منهم فيهم نشبت بين العرب في الجاهلية. كان سببها شباب قالوا إن في بنت جميلة من بني عامر، فحوطوها في سوق عكاظ كده وطلبوا منها انها تكشف عن وجهها، فرفضت. فلما ألحوا عليها نادت بأعلى صوتها: آية آل عامر. بس طلعوا لها الرجاله جرادك بني عامر كلهم سوفوا، كانت حرب كل ما بين القبيلتين. تكلموا ايه؟ جايين على حريمنا؟ فين الكلام ده؟ في الإسلام جعل لمن يموت دفاعا عن عرضي أجر شهيد. الدية أسقطت عمن يفقأ عين من يتطلع بعينه داخل الدار ويبص يشوف على حرمة الدار عنده، فقات عينه ملوش دية. انت داخل تبص في داري ليه وعلى حريمي ليه؟ الجنة حرمت على من لا يغار، اللي بيقبلوا على زوجاتهم وبناتهم انهم يخرجوا كسيات عريات ضده أشباه رجال وديوس، حرمت عليه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. لما جه في الأثر عن سيدنا علي أبي طالب قال إيه؟ مخاطبا للناس: ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ تخرج النساء كده في الأسواق؟ بلغني إن نساءكم يخرجون في الأسواق يقالطون ويزحمون العلج الرجال، يعني أما تغارون؟ ما لا خير في من لا يغار. غيرت الراجل على زوجته وعلى محارمه وعلى نساء الأمة غيرة محمودة، علامة من علامات كمال الرجولة. هي دي الشهامة والرجولة والجدعنة الحقيقية، مش في الحرام والزنا. ايه الكلام الفاضي ده؟ انك تترك الأمر ده أصلا دياثة مسمومة شرع. عشان كده الدفاع عن العرض مشروع، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهلي فهو شهيد. الواحد اللي بيبقى غيرته ضعيفة بيخاف، يخاف من كل الوعيد اللي جاي عليه ديوس. سلاسل ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاقل والدي والمترجلة متشباب والديوس. الغيرة ده شعور طبيعي عادي، لكن يبقى ممحي كده من قلوب الناس، ايه ده؟ الغيرة تغير القلب، هيجان، غضب بسبب إحساس ان غيرك بيشاركك في اللي هو حقك أصلا. وأشد ما يكون اللي بين الزوجين طبعا، بس تكون غيرة محمودة مش مذمومة. الغيرة بشترك فيها الرجال والنساء، المرأة بتغير والراجل، بس في النساء بتكون أكتر وأشد. كان في مقولة للقاضي عياض بيقول: الغيرة مشقة أو مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب مشاركة الغير في الاختصاص فيما به اختصاص ليك أنت، وأشد ما يكون اللي هو يكون بين الزوجين. طب أنواع الغيرة اسمعوا بقى حديث جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل الغيرة في غير ريبة. ما العمال على بطال كده؟ لا، سيدنا علي قال الغيرة غيرتين: غيرة حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله وغيرة تدخل النار تحمله على القتل ما لهاش أي سبب ولا لها أي أمر شرع. الغيرة صفة من صفات الله عز وجل. حديث عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبدي أو أمتي تزني. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثير. عندك تاني حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أول ما تروح على حد يغير الله عز وجل عنك، يغار على عبده المؤمن. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموعة الفتاوي قال إن اتصاف ربنا سبحانه وتعالى بالصفة دي دلال إنها صفة من صفات دلال ربنا يغار صفة وهي من صفات الكمال. واللي رد بقى على الناس بده انفعالات نفسيه لا هي من صفه من صفات الله عز وجل. الغيره المحبوبه هي ما وافقت غيره ربنا على المحارم على الحدود او تنتهك محارم ربنا سبحانه وتعالى او ان تؤتى الفواحش الباطنه والظاهره بقت ظاهره على الشاشات على الميديا كلها. لكن غيره العبد الخاصه انك حد بيشترك معاك في الغيره في اهلك مثلا او على اهل بيتك لا دي غيرة خاص. لكن غيرة عموما غيرة على محارم ربنا. ابن تيمية قال ان في انواع من الغيرة. بصوا النوع الاول غيرة واجبة اللي دي اللي بتتضمن النهي عن كل المخزيات. الغيرة المستحبة اللي هي اوجبت المستحب حاجات مش عشان نصين الموجود وبتاع يبقى في نوع من الصيانة عشان نحفظ الاعراض. الغيرة الثالثة المنهي عنها الغيرة في غير في مباح اصلا يعني في لا ريبة ولا في حاجة مباحة ابقى انا حاجة بيحبها ربنا سبحانه وتعالى انا انهي عنها ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن بيوتهن وبيوتهن خير لهن احسن صلي ببيتك احسن. في غيرة طبيعية غيرة النساء بيغيروا من بعض وكذا وبتلك ودي مش عارفة عندها امور ايه ودي ايه كده او الامر الطبيعي ان احنا بتحزن على المصايب امر طبيعي. لكن أقسام الناس في الغيرة أربعة. قوم لا يغارون على حرمات الله أعوذ بالله نكون منهم لا بحلال ولا بحرام ده ديوس قواد ده أهل الإباحة اللي لا بيحرموش أصلا اللي حرم ربنا سبحانه وتعالى ولا يدينون دين الحق ما عندهمش الكلام ده أصلاً بيخلي الحرام ده طريق وسلوك له ما نجع الذين إذا فعلوا فحشا قالوا إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دلوقتي ما بقولوش إن وجدنا عليها آباءنا قال لك ده أمر عادي والدنيا كلها بتعمل كده وده النت والميديا والسوشيال كله مالية جات علينا غلط غلط هتقول ربنا إيه حضروا الإجابة اللي هتقولها ربنا. تاني نوع من الناس القوم اللي بيغاروا على ما حرم الله وعلى ما أمر الله به من حلال أو حاجة ربنا بيحبها ويجعله كغير بقى من الآخرين بيكره غيره أو يكره في حاجات الله عز وجل يحبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بيها ويجعل ده برضو طريقه وخلاص دي حياته بقى حسد صد عن سبيل الله يكره اللي بيحبه ربنا يعني الاتنين عنده لا غلط ده برضو مش صح. ثالث حاجة قوم بيغاروا على ما أمر الله به دون ما حرم الله يعني الصح بيغنوهم مش عايزينه والغلط هم اللي ماشيين بيه دول في الفواحش بقى لا بيستنكروها ولا بيكرهوها ولا الكلام ده زي ما قال الله عز وجل فيهم فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه أول حاجة ضوعوا الصلاة وبعدين اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النوع الرابع منهم اللي بيغار على اللي بيكرهوا ربنا ويحبون ما يحب الله عز وجل دول أهل الإيمان ربنا يجعلنا منهم يا رب اللهم أمين يا رب احفظ علينا ديننا وأولادنا يا رب حاجة مصيبة والله. يجي السؤال المؤلم بقى بتاع الحلقة الله سبحانه وتعالى بقى الوقت يكفي ليه ضعفت الغيرة في قلوب بعض المسلمين ليه مظهر الضعف دي ايه فعل الفواحش للمحارم او المتجرب اعراضهم. طبعا شايفين صور البنات على التيك توك عاملة بنت طالعة وابوها جنبها مصيبة مش عارفة ايه ده البنت طالعة صور التيك توك وكل الميديا مش عايز مش قابس لوحده لا ده ممكن تلاقيه الزوجة بترقص وجنبها ابنها او زوجها ايه ده الرجالة دي معاها في نفس الفيديو ايه بتعملوا ايه انتوا بتعملوا ايه فين الرجال اتمنعت الدم خالص بيجري في دمك ده ايه واللي بيجري في عروقك ده ايه الوعيد الشديد للديوس. الواحد يخاف منه اقسم بالله، القلوب ترجف كده اهو من الاحاديث. حديث عبد الله، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا الحديث ثلاثة تحرم عليهم الجنة: مدمن الخمر، العاق لوالديه، الديوس. وفي حديث ثاني برضو بتاع سيدنا عمار بن ياسر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوس والرجل اللي هي المسترجلة من النساء ومدمن الخمر، وحديث ثالث منهم عاق الوالدين. الناس بتتهافت على تقليد الغرب وعادات الغرب والتشبه والفالنتين والكلام الفاضي وعيد الحب والعلاقات علنية، البوي فريند ودي الاكس، والسفر بقى في فنادق شباب ورحلات وبنات واختلاط بدون محارم، وتبات معاه عادي بيت معاها. ده الفواحش وانتشار الامر بالشكل دوت، النت والسوشيال والتلفزيون والدش والالفين قناة، اربعة تلاف دلوقتي، كلهم عمالين يبصوا الرذيلة، تهييج للشهوات والمشاعر، تدعو للفاحشة، كأن العالم كله هو عايش في مخدرات ونوم وحريم. ايه الكلام ده؟ النساء بتفسد، البنات بتفسد، الشباب بيفسد، وجاي زعلان البيت بتوع المسلسل. زعلانين ازاي؟ احنا نجحنا عشان وصلنا لكم المعنى، نجحت وبقول لربنا كده انا نجحت في توصيل الباطل والفاحشة والرذيلة. بعض ضعفاء الإيمان واللي بعملين يتبعوا بقى بهاراتنا حضارة مفيش غيرة في قلوب، انطفأت نار الغيرة في القلوب والعياذ بالله. واحد بيأمر أهله ولا يسيب عادي أهل بيته يلبسوا ملابس عارية ولا شبه عارية وخلاص، مفيش حجاب، حجاب ايه وبتاع ايه، ده تخلف ورجعية والكلام، سيبونا بقى. أصل الإيمان في القلب يا جماعة، انتم احنا مؤمنين بربنا جوه، لكن بره ما نعمل ايه؟ نعمل اختلاط اللي ما بين الأقارب ولا ما بين الصحاب، وفيش احتجاب للمروة، لا لا لا، ولا أقارب الزوج ولا حمو الموت ولا في الكلام ده أصلا. بعض البرامج والحاجات اللي بتيجي على الفضائيات كلها مش عارفة مين وفنانين وعملت ايه وايه الحاجة كذا، ده أنا لسه شايفة، خلونا أشرح لكم القصة دي. جايبين بيقولك أيام الزمن الجميل وسكرينة كده، ولا نعرف ايه، ممثل ما مع مذيعة ما، وبعدين ده الراجل مات، ده حتى الراجل اللي جايبين له السكرينه ده الراجل مات، يعني ميت وبياخد سيئات. قالت له انت كنت بتعرف تعكس البنات؟ الله اه بعرف اعكس البنات. قالت له طب ما تقول لنا حاجه كده. لا كنت بعمل تريكات بسيطه كده. قالت له قولي لنا حاجه من التريكات البسيطه دي. قال لها تمام، هاتي ايدك عشان تعرفها من جاب ايده. قال لها ادي دوت، انت هنا وحبيبك هنا وبينكم بحر، البحر مليان بقى حيتان وبتاع، تعملي ايه عشان تروحي الحبيب وهو يجي لك؟ قالت له نط في البحر. لا هتموتي. قالت له لا كذا. قالت له طب ايه الحل؟ قال انا مش عارف الحل، بس انا مبسوط ان انا ماسك ايدك. استغفر الله، شفتوا السمك؟ المفروض نضحك بقى، زغزغونا يا فلله ولا نعرف بيقولوا ايه. ايه ده؟ انا اعلمك ازاي انك تبقى ايه ده؟ برنامج فضائيات في وقت التوك شو اللي الناس كلها بتبقى قاعده ومستنيه قيمه ولا معنى ولا حقيقه من الحقائق، واللاعبين جايين، النجوم البلوجرز جايين، واللي بتوع العروض النجوم، نجوم ايه؟ اتصالات والناس والمعجبين والمعجبات، وخضوع بالقول وميوعه ورقص وغنى واثاره شهوات. بعض المواقع والمجلات مشبوهه ومعروف عليهم عاملين ركن التعارف، مراسله تعارف والعلاقات المصيبه بين الولد والبنت، ورسائل بقى، وده ياخدها على خاص سواد. بعض الاسر تيجي عادي تقول لك عادي ما انا اطلع البنت وعادي يروح بقى في بلاد الغرب وبلاد الفساد، بيدرس لغه جديده. النظام بقى مش نظام المعيشه عامل ازاي؟ بايظ. بنتعلم لغه، بتعلم لغه غلط. اسباب ضعف الغيره عند المسلمين معاصي، فيش ايمان، ايمان ضعيف. الايمان بيزداد وينقص، يزداد بالطاعات اهوت وينقص بالمعصيه، فتيجي معصيه تنقص الايمان. كل ما يبقى ايمانك ضعيف غيرتك ضعيف، ايمانك قوي تعظم حرمات الله. المعصيه والغيره زي الميه والنار، لما جت الميه والموجه طفت نار الله في القلب ومفيش غيره في القلب خلاص. ابن القيم كان بيقول ان من عقوبه المعاصي انها بتطفئ من القلب نار الغيره، واللي حياته أصلا قايمة على الغريزة دي، وحياة البدن قايمة على الغريزة دي، الغيرة المحمودة طبعا اللي بنتكلم عنها. لكن لما يجي بقى المعاصي خلاص، والنار اللي جواها دي كأنها بتخرج الخبث وبتخرج الصفات المذمومة، زي الكير ما بيخرج من الذهب والفضة يبقى خالص. أشرف الناس وأعلاهم قدرا وهم أشدهم غير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى خصتي وعلى عموم الناس. عشان كده كان النبي أغير الخلق. أتعجبون من غير سعد؟ سيدنا سعد بن عباد، والله أنا أغير منه والله أغير مني. فشعور الغيرة والغيور وافق صفة من صفات الله عز وجل، وافق صفة من صفات الكمال لله. قدته الصفة ديت أنه يبقى إيه؟ ياخد بزمام نفسه ويدخل على على على باب من أبواب أنا متصف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقربته من رحمة ربنا. لكن الذنوب والمعاصي خلاص بخلي صاحبه أصلا لا عنده غيرة ولا عنده ولا الكلام ده، ولا بيتصف بيه، بل عنده عقوبة فوق العقوبة بتاعته. المقصود إيه؟ لما تشتد عليك المعاصي وتبقى ذنوبك كتيرة، خرجت من قلبك الغيرة على نفسك وعلى أهلك وعلى عموم المسلمين، وبتضعف في القلب، فما تستقبحش القبيح ولا اللي يعمل حاجة ولا كده، لا من نفسك ولا من غيرك ولا من أهل بيتك. خلاص دخلتك باب الهلاك خلاص. وكتير من دول كتير جدا جدا ما بيستقبحوش الباطل، بل بيستحسنوا الفواحش عادي، بيزينوا الأمر ده مزين عندهم. قول يا بخته، يا ريتنا كنا عملنا كده. ويسعى بقى، ده ديوس، ده ديوس أخبث خلق الله، للا يغار على أهل بيته، أصلا حرمت عليه الجنة. ده أصلا بيرضى البغي والظلم لغيره. أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. الغيرة بتحمي القلب، الغيرة بتحمي الجوارح، بتدفع عنك السوء والفواحش. عدم الغيرة بتموت القلب وتموت الجوارح، مبقاش عندك ولا تقدر تدفع الغلط ده. السبب الثاني الغزو الفكري بقى، وتغيير الدماغ بقى، ومسح الدماغ، والبرمجة اللي بتحصل. كتير من المسلمين مخدوعين بحضارة الغار، الشيطان بيملي لهم، مفيش بقى التقدم وبتاع، وهي دي أنماط الحياة الغربية اللي احنا هنعملها، هي دي ومفيش غيرها، وفي كل المجالات. ويجي المسلمين يقلدوهم كده على عمى وخلاص. والأمم دي أصلا بتسعى أن يبقى العالم كله شبهها على الطريقة الغربية شبهها. ثالث حاجة، إن قوامة الرجل ضعفت في البيت، يا إما الحب المفرط لأهل بيته فبيسيبهم. المؤسف اللي بيحصل في بيوت المسلمين دلوقتي، يقول لك إيه، ما هي الست اللي بتأمر وبتاع، وما فيش قوامة للرجل على أهل بيته، والأمر والنهي بإيد الزوجة، وعادي بقى. أنتوا عارفين إن الأم خلاف الأمر، الزوج محترم وكل حاجة، بس الويل ثم الويل ثم الويل اللي يسيب أهله بيه كده، أهل بيته بدون أمر ونهي، أنت اللي هتسأل. ابن القيم كان بيقول عن بعض أهل العلم، الرجال أغير على البنات من النساء، يعني الراجل الأب أغير من الأم على البنات. ليه؟ الأم ضعيفة، تيجي وتعمل بنتها وتساعد بنتها ومش عايزاها، وتمشي على هواها، وخلاص بقى ضعفها وضعف الخبرة اللي عندها، تنخدع وقلبها ضعيف تجاه البنات، فتعمل اللي هم عايزينه وتسيبها، بخلاف الأب. عشان كده الله عز وجل الشرع عمل التزويج في حق من الأب، هو اللي له الولاية. رابع حاجة، الطرف والانغماس. بيقول لك الجيل دوت جيل الطرف وانغماس في شهوات رهيب. خامس سبب كمان، ان الغيرة بقت دي عادات وتقاليد قديمة، يعني عادي ممكن نغيرها، ما تبقاش بقى دقة قديمة، وعادي انها تتغير، مع ان دي من المروءة ومن الدين. حديث سيدنا ابي سعيد قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيرة من الايمان، والمذاء من النفاق. قل ما المذاء؟ قال الذي لا يغار. سادس سبب، اقتراف الفواحش ذات نفسها. الناس بتوع الفواحش بقى يجهروا بيها، ودول اصلا ما عندهمش غير لا على نفسهم ولا على غيرهم. فلما الناس تشوف الكلام ده ويزين لك الامر ده لصاحبك ولغيره، ما دي من المساوئ. الله عز وجل قال ايه، افمن زين له سوء فراه حسن، شايفينه حلو وجميل وبتاع وفلوس وبره وترندات ومسلسل طلع، الكلام فاضي. اهل الغيره أبعد ما يكونوا عن الفاحشين، هم فيهم إيمان. حكماء العرب يقول ما فجر غيور قط، أبد ما عمل حاجة ضد في الفجور. ليه؟ أصوب يغار، يغار على على أنساه وعلى أهل بيته. لكن تفريط المسلمين في الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤدي الفواحش والمنكرات وتحول الأمر عادي. ألف ألف ألفين المعصية، ما فيش غضاضة في القلب، ما فيش غصة في القلب. الواحد اللي بيغار وعنده إيمان ده تلاقيه غريب في قلب المجتمع، إيه ده أنتوا مين أنتوا؟ كارثة. كان في واحد بيصف أحد بلدان، بيقول البلدان دي فيها عرب وبيلبسوا زي العرب، لكن مفهومش غيرة، اكتسبوها قلة الغيرة بالعادة. بيقول كل ليلة بتخرج النساء بتاعتهم كده لظهر المدينة بيتسامروا مع الرجال وقاعدين في. الراجل كان بيستنكر الكلام ده، شوف من كام مئة سنة، مال دلوقتي بقى مفيش حرمة بينهم وبيتلعبوا ويجلسوهم، وحتى يجي معظم الليل والراجل كمان هو وزوجته، ويسيب زوجته واخته وامه ويروح هو كمان يعمل هو الكلام ده مع نساء الآخرين، ويمضي المرأة تانية يجالسها ويعمل فيها زي ما اتعمل في زوجته وخلاص. فبيقول أنا اجتمعت الراجل منهم عاقل كده يعني، حتى أنشدني وأداني بعض الشعر وأنا كتبته. ولما بيقول طال الحديث بيني وبينه، قلت له بلغني عنكم شيء، بلغني على الأرض البلد اللي انتوا فيها دي. قال له لعلك تعني السمر، إن الحريم بيخش يسهر بالليل ويطلعوا بالليل في الشوارع مع الرجال. قال له آه. قال له صح اللي بلغك ده صحيح، وأقسم لأنه لقبيح، ولكن إحنا نشأنا على كده، إنا وجدنا. طب انتوا جايبين لنا بقى في قلب مجتمعاتنا، انتوا جايبين لنا المصايب في قلب المجتمعات تدخلها جوه البيوت، طب دول نشأوا عليها، طب واحنا؟ قال له احنا ألفنا الامر ده، ولو استطعنا والله نزيله لأزلناه، ولو قدرنا لغيرنا، مش قادرين، احنا مش كده، احنا نقدر نغير، نستنكر ونقول ونعلي اعلى صوتنا ونعلي الوعي ونقول ان شاء الله ايه ده غلط، نعرف عيالنا، ما نسيبش عيالنا كده، نعرف أولادنا، نكتر برامج الوعي والتنمية، برامج الطهر والعفاف مع أولادنا، ما نقصدش برامج خلاص إحنا يأسنا من الشاشات، إلا ما رحم رب الشاشتين ثلاثة اللي بتتكلم في قال الله وقال رسول الله، والباقي عليهم الله ما يستحقه، خزمتهم يوم الدين لنشر الفواحش والفتن. نعلم عيالنا ونحافظ على بيتنا، وتبقى راجل موجود تخاف على أهل بيتك، ما تبقاش ديوس، ما تبقاش سايب اهل بيتك كده، لكن نسيبه ونقول دوت تسع واحنا فرحانين ونبهر البنات وعقول البنات والشباب بحاجه لا تمت لدينا بصله، ونرجع نقول اصل دي شهامه وجدعانه، اقسم بالله ولا تمت لا الجدعانه ولا البطوله ولا الشهامه بصله. أدعو الله سبحانه وتعالى يحفظ البنات، اللهم أمين، اللهم احفظ بنات المسلمين ونساء المسلمين يا رب، واحفظ على الأمة دينها يا رب، وارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين. اللهم قد بلغتكم، اللهم فاشهد عليهم. هناخد حاجة كده، معانا أول اتصال، سندس من القاهرة، خلينا ناخد حاجة من اللايف عشان الناس بتزعل، بتقول كنز أثر، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يبارك فيكي، شكرا ليكي يا كنز أثر. كريم حامد بارك الله فيك يا دكتوره، شكرا ليكم، بنحبك في الله يا دكتوره. امتى هتكون الزياره في مصر؟ يعلم الله، الزياره جايه عندنا في عمان مسقط ان شاء الله. بعد كده بقى الله اعلم. خلينا ناخد اول اتصال، مين؟ سندس. السلام عليكم. السلام يا سندسه، ازيك يا سندس يا جميل؟ الحمد لله. ازيك يا سندس؟ الحمد لله. اتفضلي انا معاكي. انا بكلم حضرتك والله. يا ربنا يزيدك فرح يا بنت، اللهم امين. ولسه حلمانه في حضرتك النهارده. الله يا رب، رؤيه خير وبركه، اللهم امين. انا حلمت في حضرتك ان انا بكلمك وش الوش، بحكي لك مشكلتي. يا عسل يا عسل. طب احكي، كاني شايفك، اديكي شايفاني اهو، احكي يلا. كنت بقول لحضرتك انا متزوجه. نعم. وجوزي بيخوني. انت متزوجة بقالك كام سنة يا سندس؟ 3 سنين. في أولاد؟ اه. عمرهم كام سنة؟ 2. سنتين ولا ولدين؟ سنة، لا بنت وولد. اه. بيخونك ازاي يا سندس؟ سنة. كلام يعني وشات مع بنات؟ على النت، يعتبر زنا. يعني الكبيرة، الفاحشة الكبيرة ولا مجرد شات؟ مجرد شات. طيب. بس صور وكده. صور له ولا البنات اللي بتبعت؟ له. يعني ايه المغري ان هو يبعت صورته يعني؟ طيب. مش عارف، اتكلمت معاه في الحوار ده كتير جدا جدا جدا، وبرضك ما بيبطلوش. يعني هو لما بتكلميه بيواجه او بيعارض او بيكابر ولا غلط؟ وساعات بيكابر وخلاص مش هعمل كده تاني. اه. اخر مره كانت من امتى؟ ويرجع الحوار من يومين. اه. كتير كتير جدا حضرتك ما تعديش. طيب يعني تبريره ايه الحاجة بيعمل كده ليه؟ طيب مش عارفة. انت مثلا بتروحي عند والدتك كتير، انت سايباني، انت مش عارف ايه، مشغولة مع الاولاد. اولادك سنهم كم سنة يا سنس؟ صغيرين اطفال لسه، رضيع وسنتين ونيم. طيب اسمعيني يا حبيبة قلبي، اسمعيني. في حاجة كمان حضرتك، قوليلي. بيشرب حشيش. مين؟ بيشرب مخدرات. ليه؟ ماما مش عارفة. ماما وانت كنت تعرفي ده قبل الزواج؟ ماما لا ما كنتش اعرف، لسه عارفة من حوالي شهرين. طيب قلت له ان الامر ده لن تسامحيه فيه والامر ده مرفوض؟ ما قلتوش لسه ولا يعرف ان انا عرفت. وانت عرفت ازاي؟ حد قال لي، والحد دوت قال لي ما تجيبيش سيرتي. لا ما حد قال لك. وقعدت ادور وراه. وقعدت ادور وراه لحد ما لقيت الدليل. لقيتي الحاجه موجوده في البيت؟ انت عارفه شكلها؟ انا ما بعرفش شكلها ولا اعرف الحاجات دي اصلا. طيب شفتها على النت، فرحت دخلت بحثت على النت عشان اشوف شكلها عامل ازاي. قعدت ادور وراه كل يوم بعد ما يطلع بالليل وينام، لقيت الحوار ده. ومش عارفه اواجهه ومش عارفه اعمل ايه. اسمعيني. وخايفه اروح اقول لاهلي يتصرفوا غلط، مش عارفه اعمل ايه. طيب اسمعيني يا سندس يا حبيبتي، اسمعيني يا بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. بص يا سندس، اولا موضوع الخيانه والكلام ده، يعني طالما في شرب طب مغيب بقى وبيقعد يتكلم ولا ايه؟ ما تفهميش طبعا، لازم يبقى له وقفه، لازم. قلت مره واتنين وبيروح ويرجع ويروح ويرجع، اهم حاجه انه ما بيكبرش، انا غلطت وبتاع وكده واستغفر الله. هنفضل نذكر بالله، لكن هيجي وقت هيستنفذ رصيد الحب عندك، مش هتقدري تسامحي. يعني دلوقتي اقول لك وكذا عشان خاطر العيال وبتاع وقرليلي، ما هو خلينا برضو ان قليلي، طالما هو مش قادر يمسك نفسه، مش قادر تمسك نفسك الليله اللي رايحه بايته فيها عند امها مع لسه والده ولا مع عيله وعيل بيرضع والكلام، هاتي حد يساعدك، هاتي حد يساعدك ويخلصك لو ليكي اخت او كذا، او حد تساعدك مره كل اسبوع او تيجي مرتين في الاسبوع، الحاجه اللي تتعالج بالفلوس ديتها سهله. لكن ما تسيبيش نفسك يا بنت الحلال ان تبعدي عنه فترات طويله، واستدعيه للعلاقه الخاصه كل ليله، قولي له ألك في حاجه، الصحابه كانت بتعمل كده، ألك في حاجه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ما فيش، شكرا، سلام عليكم. عشان تبصي تقطعي عنده حتى بتاع اساسا يبان اصلا ما بتجيش اصلا عنده قلق. لا قطعنا القصه دي، ويبقى هو حتى عقله لو هيجي يعمل معصيه والله ده مش مخليه على جهدها جهد، يعني اعمل اخونها ازاي؟ حتى يبقى في تأنيب ده، لكن عاصي مستتر لسه له منا حق النصح والارشاد، ده الامر الشرعي. وتفضلي تكرري والكلام ده، وحذريه، قولي له هيجي وقت هيستنفذ وهتيجي على حاجه قد كده ومش هقدر اسامحه. فعلا انا مسكت مره زوجه قلت لها ده بسيط، ده انت استحملتي؟ قالت لي مش قادره، مش قادره، مش قادره يا دكتوره، وصلت لاقصى درجه خلاص مش قادره والله. وفضلت يا عيني يعني نحاول فيها ونحاول فيها، بتهدم حاجه بسيطه، كان في مصايب قبل كده خلاص، وكرهت للدرجه دي. حد حذري، دخلي حد من اهله عاقل، اب اخوك كبير، حد عاقل من اهله، بحيث كده بدل ما تدخلي اهلك والدنيا اهله منه في مره يجوا عليكي مره عليه، يعني ايه الدنيا تمشي. ده جزء المخدرات. لا خلاص بيدمن وبتبقى قاعده اقول لك عامل استباحه ومش عارفه عامل ايه وعامل ايه، ما بيعرفش يمشي من غيرها. فلا ده يبيع اللي قدامه واللي وراه وياخد مصروف البيت والدنيا ويجوعك انت وعيالك، والله لو معاه ملايين. واعرف بالفعل حالات والله مليونير وبيستلف بال 50,000 وبال 100,000 وعليه ديون وعليه شيكات وعليه كذا عشان خاطر المخدرات. فلا الموضوع ده ينتهي، قولي له انا لقيت حاجه زي كده وشكيت، ان شاء الله ما تكونش بتاعتك، خليكي ناصحه بقى، ما اقولوش انا شفتك وانت بتشرب، اديني دقيقتين بس يا اسلام، اديني دقيقتين. ما تكونش بتاعتك، يعني ما اقولوش من البدايه ان انا عرفت وانت بتشرب وده قال لي لا. ان شاء الله يكون واحد صاحبك، وصاحبك ده صاحب سوق، واديله الحاجه دي وما تجيش في البيت، بتاع دي بتشيل البركه والحاجه وبتاع، ونبقى سوا مش عايزين نخش في السكه دي. وكانك بتقولي ان ده مش بتاعت، عشان ما عرفت ما خلاص بقى ما اعمل اللي عايزه. لا. فغلط انك انت تواجهي مباشره في ده، وحذري، لقيت الدنيا مستمره، هاتي بقى العيله بتاعته وقعديهم يا جماعه كذا، وحريم وبتاع وبتاع ومع الاثباتات وشرب، ودي مش عيشه، ده مش جواز، مش هنعرف ليه، عندنا عيال حتاته لسه عايزين يتربوا، عايز الصغيرين دول يطلعوا ازاي؟ وانهي بيئه امنه كده ليهم في الحاجات دي؟ وخدوا موقف خدوا ما خدوش بدخل الاهل. يبقى على اربع مراحل، ما تاخديش في اخر المرحله الرابعه قبل ما تعدي على المراحل اللي قبل كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك ويكبرك يا رب، اللهم امين، ويجعلك من الصالحات ويهدي زوجك ليكي، اللهم امين يا سندس. جزاكم الله خيرا. بنبه على حلقه بكره مهمه جدا، هنقول فيها كلام لاول مره نقوله صراحه. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقابلونا بكره في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان.